وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد هذا بلغنا العشرون من شرح رسالة إبداع العقول وعبق الأصول الشيخ العلامة عبد القادر ابن شيبة الحمد رحمه الله تعالى. واليوم الاثنين 22 من شهر رجب لسنة 39 و400 ألف من هجرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. في المجلس الماضي تعرضنا للكلام عن الإجماع وذكرنا أن الإجماع يطلق في اللغة بمعنيين، يطلق مشتركا بينهما يطلق بمعنى العزم، ويطلق كذلك بمعنى الاتفاق وهو الأشبه أهون. وأما في الاصطلاح فقلنا هو اتفاق مجتهد لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم في أي بعد في أي عصر كان بعد وفاته على حكم شرعي. وذكرنا أن الإجماع يمكن وقوعه عقلا، بل هو واقع شرعا، وكل واقع شرعا فهو جائز عقلا كما قال المؤلف رحمه الله رحمه واسعة. وذكرنا أن الإجماع حجة من الحجج الشرعية وقد دل عليها الكتاب والسنة وعمل صدر هذه الأمة. قال الله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. وقد تواتر النقل عنه صلى الله عليه وآله وسلم تواترا معنويا أن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة، وأن الأمر بالاجتماع ورد عن نبينا عليه الصلاة والسلام في غير ما موطن. إذا انضم بعضه إلى بعض فهذا أن أصل هذا المعنى متواتر أو منقول قطعا عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وذكرنا أن من أقواها قوله لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق أو على الحق ظاهرين، فلا يمكن أن يخفى الحق في زمان من الأزمان. وعليه فإذا اتفق العلماء من مجتهدي هذه الأمة في أي عصر من الأعصار على حكم شرعي فإن هذا الاتفاق يعد حجة، وحجية الإجماع تمنع من مخالفته، فلا يحل لأحد أن يخالف الإجماع أو أن يقول قولا خالف فيه إجماع العلماء، بل إن العلماء اختلفوا من الأصوليين في مخالف الإجماع هل يكفر أو يفسق، والأشهر أنه يفسق ولا يكفر سيما إذا كان له تأويل في قوله الذي ذهب إليه، فإنه يكون فاسقا ويكون متهددا بالوعيد الذي جاء في الآية. لكن من هم أهل الإجماع؟ ذكر المؤلف رحمه الله كلاما مجملا ثم ذكر بعده كلاما مفصلا. ذكر أن أهل الإجماع هم المجتهدون من هذه الأمة، وأما العوام فذكر المؤلف اختلافا، والصحيح أنهم لا يدخلون، والفساق كذلك ما يدخلون، وسائر الأمم كذلك ما تدخل في حد الإجماع. وأما الأصوليون والفقهاء غير المجتهدين هل يدخلون أو لا؟ ذكر المؤلف أيضا اختلافا في هذا، غير أنه مال أنهم لا يدخلون. على هذا الذي يدخل في هذا الباب إنما هم العلماء الشرعيون الذين بلغوا رتبة الاجتهاد تقريبا كان هذا المجمل ما مررنا عليه في المجلس الماضي. أيضا تعرضنا المسألة فاتفاق الأكثر تعد حجة إذا اتفق أكثر العلماء شذ واحد فقط، هل هذا يعد إجماعا أو لا يعد إجماعا؟ ذكرنا أنه لا يعد إجماعا بالإجماع. لما تعرضنا المسألة قلب الأدلة فإن الطبري رحمه الله تعالى في جماعة تبعوه زعموا أن مخالفة الواحد والاثنين مخالفة الأقل لا تنقض الإجماع، بل الإجماع ينعقد مع مخالفة الأقل. وقلنا هذا الكلام من أقوى ما يستدل به على رده هو الإجماع على قول هؤلاء، فإن الإجماع على قول الطبري قول الأكثر، والأكثر هنا قالوا بأنه لا ينعقد الإجماع مع مخالفة الواحد والاثنين. فإذا كان الطبري ومعه واحد أو اثنان قال بخلاف قول العامة فقولهم مردود بقول الطبري نفسه، على أن الحجة إنما هي في الاجتماع والاتفاق. فإذا لم يحصل الاتفاق ولم يحصل الاجتماع فإنه لا يعد إجماعا. وهل يعد حجة؟ الصحيح أنه ليس حجة ولا إجماعا، فإن الحق قد يكون مع واحد. لكن هل إجماع أهل مدينة حجة؟ هذه آخر مسائل التي وقفنا عندها في المجلس الماضي فنظرها مرة أخرى إن شاء الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: هل يعتبر اتفاق أهل المدينة إجماعا؟ قال رحمه الله تعالى: ذهب جمهور أهل العلم إلى أن اتفاق أهل المدينة على الحكم لا يعتبر إجماعا، لأنه لا ينطبق عليه تعريف الإجماع عند الأصوليين، ولأن العصمة إنما ثبتت لمجموع أهل الحل والعقد من الأمة، وليس أهل المدينة مجموع أهل الحل والعقد. وقد خرج من المدينة من هو أعلم من الباقين بها كعلي وابن مسعود وابن عباس ومعاذ وابي عبيدة وابي موسى الأشعري وغيرهم رضي الله عنهم، وتفرقوا بعلومهم في الأمصار. قال رحمه الله رحمة المساء: هل يعتبر اتفاق أهل المدينة إجماعا؟ المراد باتفاق أهل المدينة أو كما يسميه المالكية عمل أهل المدينة، المراد به أن يتفق أهل المدينة مع اختلاف غيرهم. وأهل المدينة هنا هل هم المجتهدون أم هم كل أهل المدينة؟ لو نظرنا للاصطلاح فإن الاصطلاح يقضي أنه اجتماع المجتهدين من أهل المدينة، ولو نظرنا للعمل الذي درج عليه مالك رحمه الله تعالى فإنه يكون اجماع أهل المدينة من العلماء والعباد على حد سواء، على ما سيأتي في بعض الأمثلة التي ذكرها مالك رحمه الله رحمة واسعة. وعلى كل إذا أجمع أهل المدينة على قول ومعهم غيرهم فإن المسألة تعد إجماعا، لا لأنها إجماع أهل المدينة، لكن لأنها إجماع المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بعد وفاته على مسألة شرعية في أي عصر كان. يعني أريد أن أقول أهل المدينة إذا اتفقوا إما أن يوافقهم غيرهم وإما أن يخالفهم غيرهم، فإن وافقهم غيرهم فهذا إجماع، لكنه لا ينسب لأهل المدينة فقط إنما ينسب للمسلمين أجمع. فنقول أجمع المسلمون على وجوب صيام رمضان مثلا، أو نقول أجمع العلماء المجتهدون على تحريم صيام يوم العيدين، فهذا حرام بإجماع. لكن هو إجماع أهل المدينة؟ لا، بل هو إجماع المسلمين كلهم. أول شيء قلت إجماع المجتهدين من المسلمين، من أجل أن نصرف العوام، فإن العلماء إذا قالوا بهذا أو ما قالوا ما يرمون عنا من شيء، لأن الواحد منهم مأمور أن يسأل أهل العلم. فإذا قوله هو لا اعتداد، قوله لا اعتداد منه، غاية ما هنالك أن يكون تابعا لمجتهد من المجتهدين. الحاصل أن أهل المدينة إذا وافقهم غيرهم فهذا إجماع للمسلمين، وأما إن خالفهم غيرهم سواء كان المخالف لهم قليلا أو كثيرا، هذا أن أهل المدينة اتفق لكن خالفهم الشافعي إذ كان بالعراق، أو خالفهم الشافعي إذ كان بمصر مثلا، فالمخالف لهم واحد، أو كان المخالف لهم أكثر العلماء، فهل هذا يعد حجة؟ هذا الذي يريد المؤلف رحمه الله أن يقرره الآن. هل يعتبر اتفاق أهل المدينة مع اختلاف غيرهم أو مع خلاف غيرهم لهم إجماعا أو لا؟ فذكر رحمه الله رحمة المساء قولين. قال: ذهب جمهور أهل العلم إلى أن اتفاق أهل المدينة وحدهم يعني على حكم لا يعتبر إجماعا، وذكر رحمه الله عددا من الأدلة على هذا. لكن دليله الأول في الحقيقة يجمع مجموعة أدلة، قال: لأنه لا ينطبق عليه تعريف الإجماع عند الأصوليين، فإن الأصوليين قالوا في تعريف الإجماع بأنه اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أو اتفاق مجتهدي أمة محمد، فذكروا اتفاق. وها هنا في الصورة التي نتكلم فيها ليس فيها اتفاق، بل أهل المدينة يتفقون وغيرهم يخالفون، إذا فات الاتفاق. ثم إذا قلنا مجتهدي أمة محمد فهذا أعم من أن يفصل مجتهدي المدينة، وعلى هذا فات التعريف. والحجية التي جاءت في الكتاب والسنة إنما تنصب على هذا التعريف. ألم نقل من حجية الإجماع أو الأدلة حجية الإجماع قوله تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين بالألف واللام، والمؤمنون لا ينحصرون في أهل المدينة، فالحجية فيما أجمع عليه المؤمنون، أما فيما اختلفوا فيه فليس قول بعضهم بحجة على قول بعض الآخر. كذلك قلنا من جملة أدلة الجماهير على حجية الإجماع قول الله تبارك وتعالى لا تجتمع أمتي على ضلالة، وأهل المدينة لا شك أنهم بعض هذه الأمة وليسوا كلها. كذلك أيضا جاء في الحديث الآخر الصحيح لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، فدل أن أهل الحق لابد أن يكونوا موجودين ظاهرين بالحق الذي هم عليه، وما جعلهم النبي محيزين في مكان دون مكان. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، أين هم؟ ما جعلهم النبي في المدينة ولا في غير المدينة. ومن ثم قال المؤلف رحمه الله جماهير أهل العلم على أن إجماع أهل المدينة ليس بحجة، والدليل عليه أنه ليس لا ينطبق عليه شيء من شروط الإجماع المتقدمة، لذا قال أنه لا ينطبق عليه تعريف الإجماع، ولو أنه قال لا تنطبق عليه شروط الإجماع لكان هذا، لكن على كل قال لأنه لا ينطبق عليه تعريف الإجماع عند الأصوليين. ثم لأن العصمة إنما ثبتت لمجموع أهل الحل والعقد من الأمة، وليس أهل المدينة هم مجموع أهل الحل والعقد، فالعصمة إنما ثبتت لمجموع الأمة لا تجتمع أمتي، أما أهل المدينة فهم بعض هذه الأمة. ثم يقال للمالكية أنتم تقولون إجماع أهل المدينة حجة، طيب من هم أهل المدينة؟ الذين هم منها أم الذين أقاموا فيها؟ فإن قلتم الذين أقاموا فيها فممن أقام في المدينة من ليس من أهلها، وهذا ما حصل. اتسعت المدينة كثيرا في عهد عثمان رضي الله عنه وارضاه، فنزل بها من لم يكن من أهلها، ممن لم يشهد الصحابة ولا جماهير الصحابة، وإنما أقام فيها بعد هذا. وإن قالوا بل نقصد الصحابة، بل نقصد بأهل المدينة من كان من أهلها، قلنا لهم من كان من أهل المدينة منهم من أقام، وأكثرهم انتشر في البلدان كعلي بن أبي طالب قرر إلى الكوفة، أقام في البصرة في أيام ثم أقام واستقر في الكوفة، وابن مسعود كذلك نزل العراق، وابن عباس نزل مكة والطائف، وكذلك معاذ بن جبل اليمن، وأبو عبيدة ابن الجراح البحرين، وأبو موسى الأشعري اليمن، وغير هؤلاء كثير. وعلى هذا إذا أردتم أن تجمعوا إجماع أهل المدينة فإنه يلزمكم أن تطوفوا الأرض فتوافقون أيضا في أن الإجماع لا يكون إجماعا إلا بإجماع أهل الأرض كلهم، لأن علماء المدينة تفرقوا في البلدان. ومما يدل على هذا أن مالك رحمه الله رحمة وسعة لما طالبه أبو جعفر المنصور أن يكتب كتابا يجمع عليه المنصور الناس فكتب الموطأ، فلما أراد المنصور أن يلزم الناس بالموطأ اعترض عليه مالك، اعترض عليه مالك رحمه الله تعالى وقال لا تفعل، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد تفرقوا في البلدان، ومع كل منهم من الحديث ما ليس مع الآخر. وهذه الرواية إن صحت فتدل على أن مالك رحمه الله ما كان يرى إجماع أهل المدينة في زمانه حجة، لأنه لو كان كذلك ما التفت رضي الله عنه إلى من خرج من المدينة، فالإجماع عندئذ والحجة عندئذ في المقيمين في المدينة. ولذا أكثر أهل العلم على أن إجماع أهل المدينة في إجماع ليس بحجة. على هذا الحنفية قاطبة، والشافعية قاطبة، والحنابلة، والظاهرية، وطائفة من المالكية أيضا. من جملة محقق المالكية القاضي عبد الوهاب صاحب عيون المسائل، صاحب الإشراف. فالقاضي عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة يذكر إلى أن إجماع أهل المدينة ليس بإجماع ولا بحجة، أو أن اتفاق أهل المدينة لا ليس هو بالإجماع ولا بالحجة أيضا. لكن المشهور في كتب الأصوليين أن مالك رحمه الله يقول بأن إجماع أهل المدينة حجة، ولذا قال المؤلف قال رحمه الله تعالى: وذهب مالك إلى أن اتفاق أهل المدينة يعتبر إجماعا لأنها معدن العلم ومنزل الوحي، وقد أثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة وعلى أهلها فيستحيل اتفاقهم على غير الحق. وذهب مالك كذا يحكى في كتب الأصول، وذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى أن اتفاق أهل المدينة يعتبر إجماعا، وإذا كان إجماعا فهو حجة، وعلى هذا يحرم على الناس أن يخالفوه، ومن خالف هذا الإجماع شذ في النار، ومن خالف هذا الإجماع فقد اتبع غير سبيل المؤمنين، ومن خالف هذا الإجماع فسق، ومن خالف هذا الإجماع وجب على إمام المسلمين أن يعذره، إلى آخر ما ذكروه في الإجماع. فإجماع أهل المدينة يعتبر إجماعا، أو اتفاق أهل المدينة ولو خالفهم غيرهم يعد إجماعا. لما؟ لأنها معدن العلم ومهبط الوحي، فالوحي إنما نزل في المدينة. نعم كان لمكة مصير من الوحي، غير أن الناظر في القرآن المدني والمكي يرى أن أغلب الأحكام إنما نزلت في المدينة، وما نزل في مكة مجملا كالزكاة والصلاة إنما فصلت وبينت الأحكام وقررت وأقرت في المدينة. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء عنه في فضل المدينة أحاديث، فالمدينة فيها البركة، والمدينة يأرز إليها الإيمان كما تأرز الحية إلى جحرها، إلى آخر الأحاديث الكثيرة التي جاءت في فضل المدينة. وكنا في شرق المنار في أثناء كتاب الحج تعرضنا لمسألة أيهما أفضل، مكة أو المدينة، والمجاورة بمكة أفضل أو المجاورة بالمدينة، فإن النبي ما عاد إلى مكة بعد أن خرج منها وإنما أقام بالمدينة، وكذا الخلفاء من بعد رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فالحاصل الأدلة في فضل المدينة وشرف المدينة كثيرة جدا، وقد جاء في الحديث أيضا أن المدينة كان في خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وأن الدجال لا يدخل المدينة. هذا كله يدل على أن المدينة نصفات للشرف، فما يدخلها أهل الشر. والمالكية يقولون هذا مبالغون جدا في هذا، حتى رد عليهم بعض الشافعية بكلام يعني ما أحب أن أذكره، لكن قالوا لو اطلعتم على حال أهل المدينة وفيهم ما فيهم لعلمتم أن الأمر ليس كما تقولون. أيا ما يكون، الحاصل أن مالك رحمه الله استدل له بأن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على المدينة وأثنى على أهلها في الجملة. ثم إذا نظرنا من وجه آخر نرى أن مالك رحمه الله التفت إلى معنى، وهو أنه رحمه الله توفي سنة 50 أو 100، يعني توفي في القرن الثاني، فلم يكن العهد بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام طويلا جدا، فقد عاصر الإمام مالك من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان قد رأى جماعة من التابعين صغار التابعين. فيروي عن نافع عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام، وروي عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام. فعهده قريب بالنبي عليه الصلاة والسلام، والظن أن الحال ما يتغير في هذه المدة عما كان عليه أيام النبي عليه الصلاة والسلام. لكن على كل ذلك حتى نحرر هذه المسألة، الذي حمل العلماء أن الأصوليين مالكية وغير مالكية أن يقولوا بأن مالكا يقول بأن إجماع أهل مدينة مدة ألفاظ رويت عنه، فمن جملة كتاب كتبه إلى الليث بن سعد رحمه الله تعالى يستنكر فيه على الليث أن خالف أهل المدينة في مسائل. فاذكروا أن الليث بن سعد فقيه المصريين كان معاصرا لمالك، وكان الشافعي رحمه الله يشهد الليث بالفقه، وكان يقول الليث أفقه من مالك، الليث أفقه من مالك. لكن سبحان الله لم يقم به المصريون، لم يقم به أتباعه كما قام أهل المدينة بمالك رحمه الله ورحمة الله وسعه. الحاصل أرسل مالك رحمه الله إلى الليث رسالة موجودة موضوعة الآن، انتقد عليه مسائل خالف فيها أهل المدينة، وكان من جملة ما قاله مالك رحمه الله تعالى، قال والناس تبع لأهل المدينة، والناس تبع لأهل المدينة. ثم ذكر كلاما إلى أن قال رحمه الله تعالى فإذا كان الأمر بالمدينة ظاهرا معمولا به لم أر لأحد خلافه. فإذا كان الأمر بالمدينة ظاهرا معمولا به لم أر لأحد خلافه. فظاهر هذه العبارة من مالك رحمه الله أنه يرى إجماع أهل المدينة إجماعا وليس حجة فحسب، أنه يرى إجماع أهل المدينة إجماعا، ومن ثم يقول لا أرى لأحد خلافه، الذي لا يجوز لأحد مخالفته إنما هو الإجماع. لكن أصحاب مالك رحمه الله أنفسهم اختلفوا في فهم كلام مالك ومراد مالك رحمه الله. مالك رحمه الله ليس عنه نص صريح يقول إذا اتفق أهل المدينة فهو إجماع، ليس عن مالك شيء من هذا، إنما أصرح ما ورد عن مالك ما سمعناه، الناس تبع لأهل المدينة إذا كان الأمر بالمدينة ظاهرا معمولا به لم أرى لأحد خلافه. فاختلف أصحابه رحمه الله تعالى عليهم وعلى غيرهم في المراد بقول مالك، فقال جماعكم مالك لم يرد أنه إجماع، إنما أراد أنه حجة، وكذا قال القاضي عياض. قاضي عياض من المالكية يقول لم يصرح مالك أنه إجماع ولم يرد هذا، إنما أراد أنه حجة. حجة ولا إجماع؟ حجة. طب إيه الفرق بين الحجة والإجماع؟ الحجة دليل من الأدلة، من خالفه بدليل آخر لا تثريب عليه، لا يبسط ولا ينكر عليه ولا يعذب ولا يقال بأنه شذ في النار وأنه اتبع غير سبيل المؤمنين. لكن الإجماع يقال في هذا، من خالف الإجماع فسخ وجرت عليه وأنكر عليه وجوبا إلى آخر هذا كله. لكن من خالف حجه كما حديث الأحاديث، فقد يقول العالم بحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ويقول غيره بحديث غيره، ولا يفسق أحد العالمين صاحبه، ولا يشتد النكير إذا المسألة فيها سعة، هذا خالف حجه. فالقاضي عياض يقول مالك رحمه الله رحمة وسعة لا يرى إجماع أهل المدينة في إجماع كما يقول الأصوليون، إنما يراه حجة. وهذه الحجة في الحقيقة عند مالك تقدم على خبر الأحاد، وكنا لما تعرضنا لأخبار الأحاد ذكرنا أن الحنفية اشترطوا شروطا كثيرة جدا لأخبار الأحاد، لأنها إنما ثبتت بظن، واشترط كذلك المالكية شروطا في أخبار الآحاد حتى تكون حجة، منها ألا يخالف خبر الآحاد إجماع أهل المدينة. فإن خالف خبر الآحاد عمل أهل المدينة ردوا خبر الآحاد وقدموا عليه عمل أهل المدينة، بس عمل أهل المدينة وإن قدم على خبر الآحاد ليس إجماعا عند المالكية. من الأمثلة على هذا الباب تقدم معنا في الفقه صيام يوم الجمعة. صيام يوم الجمعة ما حكمه؟ ذكرنا في المسألة الفقه ثلاثة أقوال. قول يقول بالتحريم وهذا رواية أحمد يميل إليها ابن تيمية والظاهرية وجماعة، وجماهير أهل العلم على أن صيام الجمعة مفردا مكروه، وإنما صار صرف النهي، نهى النبي عن أن يفصل يوم الجمعة وصيام أو ليلتها أو ليلتها بقيام، ونهى عن صوم يوم الجمعة، لكن صرف النهي عن ظاهره أنه لما دخل على بعض أمهات المؤمنين يوم الخميس يوم الجمعة وجدهم صائما قال صمت الأمس؟ قالت لا. أصومين الغد؟ قالت لا. قال إذا فأفطري، فدل على أنها لو صامت مع الجمعة غيره لكانت فائزة. وإذا جاز على هذا الوجه دل على أن إفراده بالصيام ليس محرما بل هو مكروه. الحاصل لنا من هذا أن مالك رحمه الله يقول بأن صيام الجمعة مباح بل مستحب. والأحاديث ورد عدد من الأحاديث النهي عن صيام يوم الجمعة، لكن أحاديث تواترت أحاديث. ومالك رحمه الله يقول ولم أزل أرى أهل العلم وأهل الفضل والعباد في بلدنا يحرصون على صيام يوم الجمعة، كلامهم هذا المعنى. فقال بأن صيام الجمعة مباح بل مستحب، وهذا الدليل ليس عن أفق لكن عن عمل رآه في أهل المدينة. ومثله سواء النهي عن الصلاة ساعة زوال الشمس، ساعة زوال الشمس، حديث عقبة بن عامر في صحيح مسلم، ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا عن الصلاة بهن والنقر فيهن أو كان، ذكر منهن وحين يقوم قائم الظهيرة. وجماهير العلماء على أن الصلاة في هذا الوقت مكروهة، ومنهم من يقول منهي عنها نهي تحريم، وهذا الذي درجنا عليه في الفقه. فقلنا إن صلى صلاة في أوقات النهي متطوعا بها من غير ما سبب فهي باطلة، لأنه منهي عن الصلاة في هذا الوقت. لكن إن كانت الصلاة لسبب فوقع الخلاف بين الشافعي وأحمد الرواية في رواية وبين القولات أنها تصح لكونها من ذوات السبب. الحاصل من هذا لست أعني تحرير المسألة، تقدم معنا إجمالا أن الصلاة في هذه الأوقات لا تصح، أعني صلاة التطوع، إلا أن الشافعية تقدم معنا أيضا أنه يستثني يوم الجمعة، فيوم الجمعة يجوز للإنسان أن يصلي ساعة الزوال، من أجل حديث سلمان الفارسي عند البخاري، وفيه أن النبي قال من اغتسل يوم الجمعة فأحسن الغسل ثم راح إلى المسجد فصلى ما كتب الله له أن يصلي إلى من يحضر إمام، فما منعه من الصلاة إلا بحضور الإمام، ومن ثم لو صلى يوم الجمعة حتى في ساعة الزوال يباح. فالخلاف بين الجمهور في ساعة الزوال هل هي مكروهة في كل الأسبوع ولا في كل الأسبوع إلا الجمعة؟ أما مالك فيقول الصلاة فيها مشروعة مباحة ما ينهى أبدا، لما ينهى عنها إلا حديث أحاديث أحد. ونصه رحمه الله في هذه المسألة قال لا أعرف هذا النهي، لا أعرف هذا النهي، وما أدركت أهل الفضل والعبادة إلا وهم يهجرون ويصلون نصف النهار في تلك الساعة، ما أعرف هذا النهي. إذن أحد كلمه بالنهي فقال لا أعرف هذا النهي، أي لا أعرف وجهه، كيف يكون ثابتا عن النبي عليه الصلاة والسلام مع أن أهل العبادة والقبر ممن رأيتهم في المدينة يهجرون يعني يبكرون إلى الصلاة ويصلون تلك الساعة في نصف النهار؟ فرد رحمه الله خبر الأحاد وقدم عليه العمل. وكذلك حديث أبي أيوب الأنصاري في صحيح مسلم أن النبي قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كأنما صام الدهر. حديث بعض العلماء تكلم فيه الدارقطني وكذا، لكن الحديث له شواهد، وإن كان ضعيفا بهذا اللفظ لو كلمنا ضعفه بهذا الوجه فإنه يثبته في حديث آخر عند أصحاب السنن أن النبي قال حسنته بعشر أمثالها فرمضان بعشرة أشهر وستة من شوال بشهرين. فإذا ضم هذا إلى ذاك أفاد أن الحديث أصلا عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وعلى كل حال الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد والظاهري على استحباب صيام ستة أيام من شوال، أما مالك فرأى أن صيام ستة من شوال بدعة وحدث، وجعل اتباع رمضان بصيام كسبقه بصيام، كما نهى النبي عن صوم يوم الشهر كذلك ينهى عن الصيام بعد رمضان، حتى لا تقع الأمة في الغلو الذي وقعت فيه اليهود والنصارى. النصارى فرض الله عليهم صيام شهر فزادوا فيه إلى أن بلغوا 50 يوما وحرموا، ولهذا نهانا النبي عن صوم يوم الشك حتى لا يزاد في رمضان ما ليس منه، وليس طرفه الأول بأولى من طرفه الآخر، يكره الصيام بعد رمضان. لكن مالك طبعه في الحديث، مالك رحمه الله إنما استدل في هذا الباب أيضا، ولم أزل أرى أهل العلم ببلد أو قال ولم أرى أهلا من أهل العلم والفضل يحرص على صيام هذه الست، ما رأيت أحد من أهل العلم ولا العبادة ولا أهل البر يفعل هذا. ومثل هذا أيضا مر معنا في سجود الشكر، وإن كان الكلام له في سجود الشكر ربما كان له وجه أقوى من كلام في المسائل المتقدمة، لأن المسائل المتقدمة فيها حديث صحيح، يعني النهي عن صيام الجمعة الحديث فيه صحيح، كذلك الأمر بصيام ستة من شوال الحديث فيه صحيح، النهي عن الصلاة في ساعة الزوال الحديث فيها صحيح. سجود الشكر غالب الحديث فيه فيها مقال، وذكرنا أن أصح حديث في هذا الباب حديث ابن عباس البخاري في قوله تعالى في آية صاد، قال ابن عباس رافعا إلى نبينا عليه الصلاة والسلام أنه سجد في آية صاد فخر راكعا وأناب، وقال عليه الصلاة والسلام سجدها داود شكرا ونحن نسجدها توبة. ومن ثم قلنا هي ليست من عزائم السجود كما قال ابن عباس، آية صاد ليست آية سجود، إنما سجدها داود شكرا، فهذا أصح دليل يثبت أن ثم سجود يقول شكرا لنعمة الله عز وجل. أما الحديث الوارد أن النبي كان إذا نزلت به نعمة سجد وإذا دفعت عنه نعمة سجد شكرا لله عز وجل، الحديث الباب فيها ما فيها من الضعف، والعلماء يختلفون يعني ليست عليها العمل عند الجماهير ولا شيء، بل الإمام منقسمون، أبو حنيفة ومالك يقولون بأن سجود الشكر ليس بمشروع أصلا، ليس هناك سجود شكر، ومالك رحمه الله يؤكد هذا بنفس الأصل. لا أعرف هذا عن أحد من أهل الفضل والعلم ببلدنا، يعني هذا لو كان أمرا فعله النبي عليه الصلاة والسلام لفعله الصحابة، ولو فعله الصحابة لفعله التابعون، ولو فعله التابعون لفعله الأتباع فرأيناه، لكن كوننا ما رأينا مثل هذا فهذا يدل على أنه ليس له أصل، والأصل في هذا الباب التوقف. لكن هذه الأمثلة طبعا مالك وأحمد يخالفان، عفوا الشافعي وأحمد يقولان باستحباب سجود الشكر كلما تجددت نعمة وكلما دفعت نعمة، لكن الأمثلة التي ضربت الآن ضربت لك مثال بالصيام يوم الجمعة وبالصلاة وقت الزوال، ومثال آخر بصيام ستة من شوال، ومثال آخر بسجود الشكر، هذه الأمثلة كلها في العبادات. هذه الأمثلة كلها في العبادات. اجعل هذا منك على ذلك. يبقى مالك رحمه الله حتما سأل ما قال: وإذا كان الأمر الناس تبع لأهل المدينة، وإذا كان الأمر في المدينة معمولا به ظاهرا لم أرى لغيرهم خلافه، أو لم أرى لأحد خلافه. قيل هذا يريد به الإجماع، وقيل لا، ده المراد أنه يقصد أنه حجة وليس بإجماع. ومن ثم ما استنكر على الأئمة لما خالفوه، وما شنع على أحد من الأئمة لما خالفه. أصحاب القول الأول يقولون: بل أرسل إلى الليث بن سعد منكرا عليه، فهذا يدل على أنه أراد أنه إجماع. القاضي هذا يقول: لا، بل أراد أنه حجة. وقيل إنما هو إجماع فيما طريقه التوقيف، أراد أنه إجماع فيما طريقه التوقيف. يعني التوقيف يا جماعة عبادات، يعني العبادات. وهذا كلام القرافي رحمه الله المالكي. فالقرافي يقول بأن مراد مالكا بأن مراد مالك رحمه الله تعالى أن اتفاق أهل المدينة إجماع فيما طريقته التوقيف، يعني العبادات. ومن ثم الأمثلة التي ذكرناها في هذا الباب، وإذا انضم إليها أمثلة أخرى في الغالب لا تراها تخرج عن باب العبادات. يبقى إذن هل مالك أن أتى على هذا القول يرى أن اتفاق أهل المدينة إجماع مطلقا؟ لا، إنما هو إجماع فيما طريقه التوقف. سجود الشكر هذا الدليل. ما عندك دليل؟ يبقى نحن مع أهل المدينة. وقال بعضهم، بعض المالكين، إنما يريد رحمه الله تعالى بأنه إجماع يعني مرجح لأحد الدليلين المتعارضين. فإذا تعارض عندنا حديثان، إذا تعارض عندنا حديثان أو قياسان، وأحد الدليلين من الحديث أو من القياس يوافق عمل أهل المدينة والآخر يخالف، فعندئذ عمل أهل المدينة هو المرجح. وهذا المعنى في الحقيقة لا يختلف فيه كثير من جماهير العلماء، يعني جماهير العلماء أحمد في الجملة والشافعي رحمة الله تعالى على الجميع على هذا، على أنه إذا تعارض عندنا دليلان وكان عمل المدينة المنقول بينهم بالتواتر والاتفاق على أحد الدليلين كان هذا مرجح، لكنه لا يعد إجماعا. فقلنا لكن أردت من هذا أن أقول بأن الأئمة المحققين المالكية أنفسهم لا يقررون أن مالكا يقول بأن إجماع أهل المدينة إجماع بالإطلاق. نعم منهم من قال هذا وهذا بعيد، ومنهم من يقول إنما مراده أنه حجة وليس بالإجماع، ومنهم من يقول إنما يعتبروه إجماعا فيما سبيله التوقف أو التوقيف، ومنهم من يقول إنما وجهه أنه مرجح عند التعارض بين دليلين أو بين قياسين. ومن ثم شيخ الإسلام ابن تيمية في المجموع الفتاوى لما تعرض لعمل أهل المدينة وكلام مالك ذكر رحمه الله تفصيلا خرج به عن مسألة مذهب مالك أصلا في الحقيقة، فذكر أن إجماع أهل المدينة يأتي على أربعة صور. صورة يقول إجماع أهل المدينة فيما طريقه النقل كمقدار الصاع. الصاع كيف هو؟ كم مقدار الصاع على عهد عليه الصلاة والسلام؟ الأئمة يتفقون أن عمل أهل المدينة في هذا وجه، لأن سبيلهم النقل، عرفوا أين هذا الصاع؟ نعم ممن أخذته؟ من فعل فلان، وأخذه عن فلان عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام. فما كان من عمل أهل المدينة من طريق النقل كالمقاييس والمكاييل وكذا فهذا حجة باتفاق الأئمة رحمة الله تعالى عليه، وما كان من عمل أهل المدينة مستقرا قبل مقتل عثمان رضي الله عنه وارضاه فهذا أيضا في الجملة حجة. قبل مقتل عثمان رضي الله عنه وارضاه كان أبلغ أهل المدينة الصحابة، كان أبلغ أهل المدينة إلى هذا الوقت من الصحابة. وسيمر علينا بعد ذلك إن شاء الله أن قول الصحابي أو فعل الصحابي حجة، فإذا كان اتفاقهم إلى هذا الحد فهذا أيضا في الجملة حجة. هذا الكلام لابن تيمية رحمه الله. الرتبة الثالثة يقول إذا تعارض قياسان أو دليلان فعمل أهل المدينة عندئذ حجة مرجحة في أحد الوجهين في مذهب أحمد، وهو مذهب الجمهور في الجملة، أبو حنيفة والشافعي وأحمد في الجملة مع مالك، على أن عمل أهل المدينة يرجح أحد الدليلين على الآخر. لكن الكلام ده عند إيه؟ عند التساوي. لا أجد مرجح فوجدت عمل أهل المدينة، فعندئذ عمل أهل المدينة يرجح كفة أحد الدليلين على الدليل الآخر. وأما محل البحث أصلا في عمل أهل المدينة المتأخر عن مقتل عثمان رضي الله عنه وارضاه، ده الرابع، عمل أهل المدينة المتأخر عن مقتل عثمان اللي احنا بنتكلم فيه الآن أصلا مع المالكي. مالك يقول إيه؟ لم يكن المتقدمون من أهل المدينة؟ لا، يقول من أدركت من أهل العلم والفضل ما يعرفون كذا، لم يزل أهل العلم والفضل ببلدنا ومن عرفنا ومن رأينا يفعلون كذا. فمالك يستدل بالعمل المتأخر. ثم قلت شيخ الإسلام لما فصل في المسألة خرج عن محل البحث، فخرج في المسائل الثلاثة الأولى. يعني لا يختلف العلماء أن ما نقله أهل المدينة من المكاييل والمقاييس أنه حجة، لا لأنه عمل أهل المدينة، لأنه جاء من طريق الرواية، لأنه جاء من طريق الرواية. كونهم يرجحون دليلا على دليل فهذا وجه من الوجهين عند الأصحاب وقول الجماهير، لكنه ليس إجماع وليس حجة مفردة، وليس حجة مفردة. إجماع الناس في زمان عثمان سيمر علينا في أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أن إجماع الصحابة حجة، أو سيمر علينا بعد قليل ما يرى بالإجماع السكوتي، وهو حجة لكن حجة ظنية وليس إجماعا من كل وجه. أما العمل المتأخر فهل هو حجة أو لا؟ كتب الأصول تقول الجمهور يقولون ليس بحجة ولا بإجماع، ومالك يراه حجة وإجماعا. والحق أن المالكية يختلفون في فهم كلام مالك رحمه الله رحمة وسعة. وأيا ما يكون فالصحيح من القولين ما هو؟ قال المؤلف، قال رحمه الله تعالى: والأول هو الصحيح، لأنه يلزم على الثاني عدم الاعتداد بمثل علي وابن مسعود وابن عباس وأهويهم ممن خرج من المدينة بالإجماع، وهذا ظاهر الفساد. كما أنه لا يستحيل أن يسمع رجل حديثا من النبي صلى الله عليه وسلم في سفر أو حضر ثم يسافر من المدينة قبل أن يحدث بهذا الحديث ثم يبثه في أحد الأمصار، على أن فضل المدينة لا يوجب انعقاد الإجماع لأهلها، فإن مكة أفضل منها ولا أثر لها في الإجماع. قال رحمه الله: هو الأول الصحيح، وهذا عليه أكثر العلماء، هذا اختيار أبي محمد المهذب رحمه الله رحمه الله وسعه وغيره، على أن عمل المدينة ليس بإجماع. بل بعض المالكية، بل محقق المالكية إن شئت فقل بعض محقق المالكية لا يرى له أيضا إجماعا ولا حجة، كالقرع بن الوهاب. القرع بن الوهاب المالكي لا يرى له حجة ولا إجماعا، لا يرى له حجة ولا إجماعا. الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله لما تعرض للمسألة في المذكرة يعني كأنه قوى مذهب مالك، سيما الشيخ رحمه الله أصلا مالكي المذهب الأصل، وإن كان يعني ينحى رحمه الله فترة ساعة عن الاجتهاد في كثير من آرائه، لكن لما أراد أن يتكلم في هذه المسألة وأراد أن يتصل لمالك ذكر قيدين لكون عمل أهل المدينة حجة. الوجه الأول أن يكون عمل أهل المدينة فيما لا مجال فيه للرأي، إذا نبالي التوقيف هذا واحد اثنين، أن يكون مقصورا على الصحابة والتابعين. يبقى العمل المتأخر عند الشيخ الأمين أيضا ليس بحجة، إنما يقصد المتقدم إجماع الصحابة والتابعين من أهل المدينة. لكن الأشبع على كل حال أن عمل أهل المدينة أو أن إجماع أهل المدينة ليس بحجة ولا بإجماع، وهذا الذي يريد المؤلف رحمه الله تقريره، أنه ليس بإجماع. ويدل على هذا ما ذكرناه من الأدلة، أنه لم تتوفر فيه شروط الإجماع، ولأنه لا يستحيل أن يكون الحق في غير أهل المدينة، كيف لا، وقد يمكن أن يكون واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع منه حديثا فخرج به من المدينة قبل أن يحدث به، فلما خرج إلى الشام أو إلى مصر أو إلى خراسان أو بلد من البلدان حدث بهذا الحديث. ويؤكد هذا الرواية التي ذكرناها أن مالكا امتنع من إلزام المنصور بالموطأ، إنما منعه أو امتنع من أن يلزم أبو جعفر المنصور الناس بالموطأ من أجل هذا، قال لأن أصحاب رسول الله تفرقوا في البلدان، وربما كان مع كل منهم من الأحاديث ما ليس مع غيره. ثم إذا قلنا المدينة فاضلة، فالفضل في مكان لا يلزم أن يكون الحق مع أهله. وأما قول الشيخ رحمه الله تعالى فإن مكة أفضل، هذه مسألة أيضا خلافية، هل مكة أفضل من المدينة أم المدينة أفضل؟ لكن لا شك أن مكة أفضل من المدينة، أن مكة أفضل من المدينة، ودل عليه أن الصلاة بمكة تضاع، إنك لأحب أرض الله إلى الله، الصلاة تضاع بمئة ألف وهنا تضاعف بألف. قال رحمه الله تعالى هل يعتبر اتفاق الخلفاء الأربعة إجماعا؟ قال رحمه الله تعالى ذهب جمهور أهل العلم إلى أن اتفاق الخلفاء الأربعة على حكم الحادثة لا يعتبر إجماعا، لأنه لا ينطبق عليه تعريف الإجماع عند الأصوليين، ولأن العصمة ثبتت لمجموع أهل الحل والعقد وليس الخلفاء كل أهل الحل والعقد. وقد خالف ابن عباس رضي الله عنهما الخلفاء الأربعة في بعض المسائل، ولم يحتج عليه أحد بإجماع الخلفاء الأربعة على مضمون المذهب. وذهب ابن البنا من الحنابلة وبعض أهل العلم إلى أن اتفاق الخلفاء الأربعة وضربوا إجماعا بقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. قال رحمه الله تعالى هل يعتبر اتفاق الخلفاء الأربعة إجماعا؟ الخلفاء الأربعة هم الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وأيضا نقول هنا كلاما أشبه ما قلناه بإجماع المدينة. أقوال الأئمة الأربعة أو اتفاق الخلفاء الأربعة إما أن يكون معه اتفاق سائر الصحابة وعندئذ يكون حجة، لا لأنه اتفاق الخلفاء لكن لأنه اتفاق المسلمين في عصر من العصور، وإما أن يخالفه وهذا محل البحث. فإذا اتفق قول الخلفاء الأربعة على قول خالفهم فيه غيرهم هل يكون قولهم حجة أو لا؟ يعني مثلا عندنا في النكاح يروى من حديث عبد الله بن أبي أوفى أو من حديث عبد زرارة بن أوفى أنه اتفقت كلمة الخلفاء الأربعة على أن من اختلى بامرأة وجب لها الصداق دخل بها أو لم يدخل مثلا. فهذه المسألة حكي فيها اتفاق الأئمة الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم أجمعين، مع أنه روي في الباب خلاف عن ابن عباس وعن ابن مسعود. يروى عن ابن عباس أنه قال لها نصف الصداق وإن جلس بين رجليها ما لم يجامع، ونحو من قول ابن عباس روي من قول ابن مسعود. فهل الخلوة أو الخلوة الصحيحة تثبت كامل الصداق وإن لم يحصل معها جماع أو لا؟ فنجد هذا الأثر فيه أن الخلفاء الأربعة قد أجمعوا، نعم صح عن علي وصح عن عمر، لكن جعلنا مع هذا الأثر كمثال اتفقت كلمة الخلفاء الأربعة، فهل هذا يعد إجماعا أو لا يعد إجماعا؟ الكوفي رحمه الله في شرحه لمختصر الروضة ذكر أن المسألة فيها خلاف عن أحمد، ليس فقط عن الأصحاب كما يقول المؤلف. وذهب ابن البنا، ابن البنا هذا أحد شراح مختصر الخرق، فهو شرح على مختصر الخرقي اسمه الممتع، شرح على مختصر الخرق رحمه الله تعالى كشرح قدام المغني على الخرق. هذا الشرح ابن البنا رحمه الله تعالى ومن أقدمه أصحاب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فهل قول الأئمة الأربعة يعني قول الخلفاء الأربعة يعد إجماعا أو لا يعد إجماعا؟ الحقيقة الأشبه فيه أن صريح قول الإمام أحمد أن قولهم حجة وليس بإجماع، وإن حكي عنه إيماء أن قولهم إجماع. والحاصل في هذا الباب أيضا كما نقلنا عن مالك رحمه الله، ننقل عن إمامنا أحمد أنه قال إذا اتفق الخلفاء الأربعة على قول لم أتعداه إلى غيره، أو قال لم أخرج عنه إلى غيره، لم أخرج عنه إلى قول غيرهم، نحو من هذه العبارة. إذا اتفق الخلفاء الأربعة على قول لم أخرج عنه إلى غيره، طيب هذا معناه إجماع؟ هل هذا معناه أنه إجماع؟ فهم بعض الأصحاب من هذه العبارة من أحمد أنه يقصد أنه إجماع. طيب كيف أنه إجماع؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، فخص الخلفاء الراشدين من بين الناس، من بين الخلفاء والأمراء، من بين من يأتي من الأمة. بل نزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم سنة الخلفاء الراشدين كمنزلة سنتي، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، كما جاء أيضا عنه اقتدوا بالذين من بعد، اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر رضي الله عنهم جميعا. لكن كما يقول المؤلف رحمه الله لو أردنا أن نطبق شروط الإجماع على اتفاق الخلفاء الأربعة ما نرى الشروط متوفرة. نقول في الشرط الأول أن يحصل اتفاق، كيف يقال الاتفاق مع خلاف ابن عباس مع خلاف ابن مسعود؟ الاتفاق ما حصل. قلنا المجتهدين بالالف واللام يعني عموم المجتهدين، وهؤلاء انما هم بعض المجتهدين وليس كل المجتهدين. اذا كنا نقول بان الخطا عصمت منه الامه اي مجموعه الامه عصمت من الخطا، لكن هؤلاء اربعه وإن كنا نقرر أنهم أقرب الأمة إلى موافقة الحق لصلتهم بالنبي عليه الصلاة والسلام ومعرفتهم باللسان وأسباب النزول وكبرة الغلطة، فهم أدرى الناس على الإطلاق بمراد النبي عليه الصلاة والسلام. ولو قال القائل أدرى الناس بعد النبي عليه الصلاة والسلام بمراد الله ومراد رسوله لم يكن قد أبعد، لكن مع هذا ليس إجماعا، ليس إجماعا. ولذا المنصوص أن أحمد رحمه الله يقول بأن إجماعهم حجة، أن إجماعهم حجة، وانتصر لهذا الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله في المذكرة، انتصر لأن اتفاق الخلفاء الأربعة يعد حجة لكن لا يعد إجماع. والفرق بين الحجة والإجماع مخالفة الحجة لا يلزم منها الفسق، لا يلزم منها الوعيد، وقد يخالف الإنسان ما هو حجة لدليل عنده هو أقوى منه. يعني أترك هذا الخبر أحيان صح عندي أن قول ابن عباس في هذه المسألة يوافق العموم مثلا، أقول قول ابن عباس في هنا مقدم، لكن نرى أن أكثر الأئمة رحمة الله عليهم إنما يميلون لقول الأربعة إذا اتفق، يعني في مسائل منها مسألة الخلوة نجد أن الأئمة في الجملة مالك الشافعي أحمد أبو حنيفة، يعني يمكن أن أقول الأئمة الأربعة في الجملة يرون أن الخلوة تثبت الكلام، تثبت كامل الصلاة، مع أن هناك مخالف، هناك ابن عباس وهناك مسؤولة، لكن الأئمة الأربعة في الجملة قالوا بفضل الخلفاء الأربعة في توريث ذوي الأرحام، في مسألة توريث ذوي الأرحام الأئمة الأربعة الخلفاء الأربعة يروى عنهم قول بتوريث ذوي الأرحام. ابن عباس قال، ابن عباس يخالف كما يقول المؤلف في خمس مسائل من مسائل الميراث، وجماهير أهل العلم بعد الصحابة يميلون إلى قول الخلفاء الأربعة. لكن على كل الحاصل أن اتفاق الخلفاء الأربعة إن قلنا حجة فليس معنى كونه حجة أنه إجماع، إذا قلنا حجة فليس معنى أنه حجة أنه إجماع. ولذا نقول لما خالف ابن عباس ما أنكر عليه بقولهم خالفت الإجماع، كيف خالفت الإجماع، كيف خالفت الإجماع، كيف والله يقول، مع أن التابعين كانوا ينكرون على من خالف الإجماع. وأنكر بعض الصحابة كما سيأتي معنا في بعض المباحث، عثمان أنكر على ابن عباس قال كيف نقول، كيف وقد صار وقد توارث به الناس وعمل به الأئمة قبل. سمر علينا على قليل في مسألة الإخوة، وإن كان له إخوة فلأمه السدس، وكان الخلفاء يقولون بأن أخوين يحجبان الأمة حجب نقصان من الثلث إلى السدس، وجاء ابن عباس يقول أبدا الأم ما تحجب عن الثلث إلى السدس إلا بثلاثة إخوة، لأن الله يقول فإن كان له إخوة، والإخوة في لسان قريش أقل الجمع كما نقول في لسان قريش ولسان عامة العرب ثلاثة. ولما كلم عثمان في هذه المسألة قال له عثمان، يعني كأنه سلم لابن عباس، قال كيف وقد توارث به الناس معه وعمل به الخلفاء قبلي. لكن خالف ابن عباس بغير هذه المسألة فما عارضه منهم معارض بمثل هذا، وهذا يدل على أنه ليس بإجماع. لكن هل هو حجة؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد أن اتفاق الخلفاء الأربعة يعد حجة. الظاهر والله أعلم أنه ليس بحجة ولا بإجماع، إلا أن يحمل على وجه من الوجوه التي طول بها كلام مالك، يعني أن نقول حجة مرجحة لا بأس، وهو قول الجماهير، يعني أبي حنيفة أو أبو حنيفة أو الشافعي وأحمد مع مالك يقولان إذا تعارض دليلان على أحدهما عمل أهل المدينة فإنه يعد مرجحا. إن حملناها على هذا الوجه نعم. إذا قلنا في مسائله التوقف كما يقول الشيخ الأمير الشنقيطي فلا بأس، يعني في مسائل التوقف الأصل المنع إلا ما جاء به دليل، فكذلك أيضا نقول إن أردت أن تخالف عمل أهل المدينة في عصر الصحابة والتابعين فلا بد من دليل فيما سبيلهم التوقف. سجود الشكر سنة، هات الدليل، عمل أهل المدينة ليس عليك، هات الدليل. جئنا بدليل من صحيح البخاري أن داوود سجد لها شكرا، وسجد شرع من قبلنا شرعا لا مال مثال، فعندئذ نقول هو مشروع، لكن الاستكثار منهم هو الذي ربما يقال بأنه خلاف العمل. قال رحمه الله تعالى: هل يشترط في صحة الإجماع افتراض العصر؟ هل يشترط في صحة الإجماع انقراض العصر؟ صورة المسألة إجماع، عرفنا الإجماع وذكرنا صورته بجملة، أن يتفق المجتهدون من أمة محمد عليه الصلاة والسلام في أي عصر بعد وفاته عليه الصلاة والسلام على حكم شرعي. طب هم أنهم الآن في يوم الاثنين 22 من رجب اتفق المجتهدون من أمة محمد عليه الصلاة والسلام الآن في هذا اليوم على حكم شرعي جواز ركوب الطائرة مثلا، يعني ثم بعد أسبوع رجع واحد منهم عما قال، هل يسوغ له أن يرجع عما قال؟ ولا رجوعه الآن يعد فرقا للإجماع؟ لو قلنا لا يشترط انفراد العصر يبقى مجرد إجماعين صار إجماعا، ومن ثم لو أراد واحد منهم أن يرجع نقول هذا القول مخالف للإجماع السابق عليه، حتى وإن كان هو واحد وإن كان هو أحد هؤلاء المجمعين. هذه صورة. الصورة الثانية، أجمع العلماء الآن كما قلنا في يوم الثاني والعشرين من رجب سنة 39 على حكم ما، وفي بيننا وبيننا الآن صغار لم يبلغوا ركبة الإجتهاد، طلبة علم لم يبلغوا ركبة الإجتهاد، ما مات المجمعون حتى صار طلبة العلم مجتهدين فشاركوهم فيه، فخالف من حضر الإجماع الأول ولم يكن أهلا للإجتهاد حضر المجتهدين وصار معهم أهلا في الإجتهاد فخالف، يسوغ له أن يخالف ولا لا؟ طبعا الصورة تبقى أول من ذلك إذا أجمع الصحابة على حكم ما، وقبل أن ينقرض كل المجمعين كمعنى انقراض العصر يموت كل المجمعون، لو مات بعضهم ما يضر، قبل أن يموت كل الصحابة خرج محمد بن سيرين وصار من أهل الاجتهاد، خرج الحسن البصري وصار من أهل الاجتهاد، عطاء بن أبي رباح صار من أهل، فخالف الصحابة. في المجلس المال تعرضنا لمبحث أن التابعي الذي هو من أهل الاجتهاد داخل في إجماع الصحابة، ولو أن الصحابة اتفقت كلمتهم في عصر واحد على قول خالفهم في نفس الوقت من هو من أهل الاجتهاد من التابعين، فإن هذا لا يعد إجماع، قد يعد حجة بعض الصحابة لكن لا يعد إجماع. هذا كما في المجلس المال الآن اتفقت الصحابة على قول وقبل أن ينفرض العصر صار معهم من هو مجتهد ولم يكن حال الإجماع مجتهد، فقال قولا جديدا، هل قول هذا يخرج الإجماع؟ يبقى المسألة ما فيش فيها إجماع، ولا نقول لهذا الرجل أنت آكل كيف تخالف الإجماع كيف تخرج الإجماع؟ هل يشترط انقراض العصر أو لا يشترط؟ رواية ثانية عن الإمام أحمد أشار إليهما المؤلف رحمه الله فقال قال رحمه الله تعالى ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يشترط لصحة الإجماع ووجوب العمل بمقتضاه انقراض العصر أي موت جميع المجتهدين الذين أجمعوا على حكم الحادثة، بل متى اتفقت كلمتهم من عقل الإجماع ولزم العمل به، لأن حقيقة الإجماع لا يفهم منها اشتراط انقراض العصر. هذا قول الجماهير من الحنفية والشافعية والحنابلة أيضا، هذا المشهور عن أحمد رحمه الله رحمة واسعة، فجماهير الأصوليين والفقهاء على أن اشتراط انقراض العصر ليس صحيحا، أنه لا يشترط انقراض العصر. لماذا؟ ذكر المؤلف لأن حقيقة الإجماع ليس فيها هذا، لم نقل في تعريف الإجماع هو اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم في أي عصر كان بعد وفاته على حكم شرعي ثم يموتون جميعا قبل أن يقول غيرهم خلاف قولهم، ما قيل هذا في التعريف، ولو قلنا هذا احتجنا عليه لدليل، بل لو قلنا لها بهذا ما كان ثم إجماع، لأنه سيقال كما يقول المناطقة بالدولة، يعني الصحابة من قرض عصرهم من قرض عصر أكابر الصحابة إلا وقد صار صغار الصحابة، يعني نعبس نفسه مجتهدا بعد وفاة عليه الصلاة والسلام بل كان حدثا رضي الله عنه وارضاه، فما انقرض العصر الأول إلا ابن عباس من وعبد الله بن الزبير، كذلك صار من أهل الاجتهاد، من قرض العصر بموت هؤلاء وأنس بن مالك ومن عمر من الصحابة إلا وقد صار جماعنا التابعين من المجتهدين، وما مات عصر التابعين الأول إلا وقد صار وجاء من بعدهم قتادة جماعة صاروا من أهل الاجتهاد، ومن قرض هذا إلا بدخول مالك وعبد الله بن درار وجماعة، ومن ربيعة ومن قرض هذا إلا بدخول إذن ليس ثم إجماع، لأنه ما ينقرض العلماء قاطبة في وقت وتبقى الأمة بغير مجتهد، بل يموت تموت طبقة ويكون قد خلفها طبقة شاركتها وعاصرتها ولو في جزء يسير. فلو قلنا باشتراط العاصر مش هتحقق إجماع أبدا. قال رحمه الله لأن حقيقة الإجماع لا يفهم منها اشتراط متراضي العاصر. والأدلة تقول هذا أيضا إخوان يعني بعيدا عن الكلام النظري الكلام العقلي كما يقولون يعني أو الدليل النظري والدليل الشرعي هو الحديث لا تتفق أمتي على ضلال لا تتفق أو لا تجتمع أمتي. هل في هذا الحديث شرط لا تجتمع إلى أن يموتوا على باطل؟ لا. فإذا اتفقوا في وقت ما وفي زمن ما على حكم علمنا أن هذا حق وأنه يمكن أن يكون ضلالا ويتبع غير سبيل المؤمنين قد كان هذا سبيلا لهم في هذه اللحظة ثم أرادوا أن يختلفوا فيما بعد أقول هذا ليس من سبيلهم سبيلهم ما اتفقوا عليه. ومن ثم يقول المؤلف مستدلا أيضا قال رحمه الله تعالى ولأن أدلة الإجماع لا توجب ذلك فدلته من الكتاب والسنة ليس فيها دليل على العصر كما ذكرت قبل قليل. قال رحمه الله تعالى ولأن التابعين كانوا يحتجون بإجماع الصحابة رضي الله عنهم في حياة أواخر الصحابة كأنس رضي الله عنهم فلو كان انقراض العصر شرطا لصحة الإجماع ما جاز لهم ذلك ما دام أحد الصحابة حيا. ولأن التابعين كانوا يحتجون بإجماع الصحابة عند أنس موجود وبعض سفر الصحابة كان موجودا آنذاك فلو كان انقراض العصر شرطا كيف احتج به التابعون؟ وقلت لك قبل قليل مثال عثمان بن عفان احتج على ابن عباس بإجماع كان عثمان من أهلي وقت ما حصل يعني وقت ما عقد الإجماع كان عثمان من أهل الإجماع قال ابن عباس إن الأخوين ليسوا بإخوة في لسان قول فقال عثمان رضي الله عنه راد قول ابن عباس كيف وقد عمل وقد توارث به الناس في الأمصار وعمل به الخلفاء قبلي. طيب ما أنت منهم ألست من هؤلاء المجتهدين يا عثمان كذا كان يقول ابن عباس لكن ابن عباس سكت فدل على أن انقراض العصر ليس بشرط. لكن عن كل رواية عن أحمد رحمه الله رواية أخرى غير هذا كل مؤلف. قال رحمه الله تعالى ولأن شرط انقراض العصر يؤدي إلى تعذر الإجماع إذ كلما ولد إنسان وتعلم وبلغ رتبة الاجتهاد وقد بقي واحد من المجتهدين المجمعين قبله فإنه لا بد من اعتبار هذا اللاحق في هذا الإجماع والولادة لا تنتهي فلا ينتهي تلاحق المجتهدين فلا يتم إجماع إذا لا يكون إجماع أبدا كما ذكرنا قبل قليل تحصل مسألة الدور كلما انقرض عصر لحقه عصر يبقى إن شاء الله لا إجماع. قال رحمه الله تعالى وذهب بعض الشافعية وأحمد في إحدى الروايتين عنه إلى أنه يشترط انقراض العصر لجواز أن يطرأ على بعض المجتهدين ما يخالف اجتهاده فيرجع عنه ولما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال اجتمع رأيي ورأي عمر على منع بيع أمهات الأولاد وأنا الآن أرى بيعهن فلولا اشتراط انقراض العصر لما جاز لعلي الرجوع. قال رحمه الله تعالى والأول هو الصحيح لأن الحجة في اتفاقهم لا في موتهم وقد حصل الاتفاق قبل الموت ولأن المجتهد إنما يسوغ له الرجوع إذا كان منفردا باجتهاده لجواز القضاء عليه حينئذ أما إذا كان متفقا في اجتهاده مع جميع أهل الحل والعقد فقد ثبت عصمته عن الخطأ حينئذ فلا يجوز له الرجوع. أما ما روي عن علي رضي الله عنه فلا حجة فيه لأنه لا يدل على إجماع سابق من جميع المجتهدين بل لم يجتمع إلا رأيه ورأي عمر رضي الله كما قال رضي الله عنهما. هذا وفائدة الخلاف هنا هي عدم جواز الرجوع بعد الاتفاق وعدم دخول من يبلغ رتبة الاجتهاد بعد ذلك العصر على القول الأول. قال رحمه الله وذهب بعض الشافعية وأحمد في إحدى الروايتين عنها في إحدى الروايتين الذي في الروضة أنها المقدمة لكن الصحيح كما ذكر الطوفي وغيره أنها غير المقدمة. المقدم أن انقراض العصر ليس بشرط، لكن عن أحمد رواية كل انقراض العصر شرط، وبهذا قال جماعة الشافعي. وعلى هذا لا يكون الإجماع حجة إلا أن ينقرض العصر قبل ظهور الهلال. وانقراض العصر معناه كما قلنا موت جميع المجتهدين، فما يبقى منهم واحد. فلو أن المجتهدين الذين أجمعوا بقي منهم واحد فظهر خلاف لم يعد إجماع، وانتظر ما انتظر صار المسألة الآن خلافية، انتقض هذا الإجماع. ولو أنه ظهر بعض المجتهدين في نفس العصر وما خالفه، ما نستطيع أيضا أن نقول إجماع حتى يموت هذا المجتهد الذي وافقه. واستدل على هذا ببعض الأخبار التي رويت في أفعال الصحابة. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه اتفق رأيه مع رأي عمر في زمانه على المنع من بيع أمهات الأولاد، وقلنا في كتاب الشرح الأول على النار ذكرنا خلافا في هذا، ونختصرنا في الشرح الثاني ذكرنا أن أم الولد وهي التي حملت من سيدها من تبين فيه خلقه إنسان كانت تباعه، وجاءت الأحاديث فيها في حياته عليه الصلاة والسلام فيها شيء من الاختلاف، وكان الاختلاف موجودا إلى زمان عمر رضي الله عنه وأرضاه. فلما كان زمنه نهى عن بيع أمهات الأولاد وهدد على هذا رضي الله عنه وأرضاه، فاتفقت الكلمة على أن أم الولد لا يجوز بيعها حتى لو اشتراها كافر أو كانت مملوكة لكافر وصارت أم ولد، ما يجوز بيعها، وإنما تسلم لامرأة ثقة من المسلمين تكون عندها، وإما أن تعمل الأمن لتأكل وتشرب، وإما أن ينفق عليها سيده إلى أن يموت فتعتق، وإن أراد أن يرتاح من النفقة أعتقها الآن. لكن أم الولد ما تباع. لكن علي بن أبي طالب رجع بعد وفاة عمر في خلافته رضي الله عنه وأرضاه، رجع إلى جواز بيع أمهات الأولاد، وقال كما ذكر المؤلف اجتمع رأي ورأي عمر على جواز على منع بيعهن، وأنا الآن أرى جواز بيع أرى جواز بيعهن. طب لو كان الإجماع لا يشترط قدم انقراض العصر كما تقولون لم يكن لعلي أن يرجع وأن يخالف الإجماع. كون علي يرجع دليل على أنه يجوز للمجتهد إذا اجتمع رأيه في عصر مع المجتهدين على قول أن يرجع فيه ما دام حيا. واصل الكلام؟ طيب مثال غير هذه أو مثال آخر غير هذا المثال. عمر رضي الله عنه وأرضاه جلد في الخبر كم؟ 80. وكان عمر حال فعل أبي بكر للحد موجودا ولا غائبا؟ موجود. أبو بكر جلد في حد الخبر 40 في مدة خلافته رضي الله عنه وأرضاه. فلما كان عمر مر على هذا زمان ثم شاور الناس لما كذب، فقال عبد الرحمن بن عوف إذا شرب هذه وإذا هذه أفطر وإذا أفطر حد 80 أرى أن يحد حد المختلف، فاتفقت كلمتهم على أن يحد 80. إذن عمر على هذا القول اتفق رأيه مع رأي أبي بكر على أن يكون الحد 80 الأول، أن يكون الحد 40 ثم عاد قبل موته فجعله 8. إذن أنتم تقولون يشترط انقراض العصر، كيف يشترط والصحابة رضي الله عنهم بعدما اتفقوا على أشياء رجع بعضهم إلى غير ما اتفقوا عليه؟ فيشترط انقراض العصر، إن لم ينقرض العصر لا إجماع، ما فيش إجماع ما عندنا مشكلة. وصل الكلام؟ لكن الصحيح كما يقول المؤلف أنه لا يشترط انقراض العصر، لأنه ليس على هذا دليل لا من كتاب ولا من سنة. أما ما احتج به القائلون بأنه يشترط انقراض العصر فإنه يمكن أن يوجه علي بن أبي طالب قال اجتمع رأيي ورأي عمر، هل رأي علي ورأي عمر فقط وعد إجماعا؟ ليس هذا الإجماع الذي نقصده. الإجماع الذي نقصده أن يتفق رأي المجتهدين كلهم. أما أن يتفق رأي الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم فإنه ليس بالإجماع. وصل الكلام؟ يبقى عن هذا المثال لا يدخل هنا. المثال الآخر الجلد 40 يمكن أن يجاب بجواب من جوابين. الجواب الأول أنه استحدث من الأمر في عهد عمر ما لم يكن في عهد أبي بكر، فإن الانتشار للشرب لم يكن في عهد أبي بكر، وإنما استحدث من الأمر في زمان عمر ما لم يكن. هذا واحد. الثاني أن الإجماع في عهد أبي بكر إنما كان إجماعا سكوتيا، والإجماع السكوتي إنما هو إجماع ظني، ومن ثم قيل سمعنا أنه حجة لكنه ليس بإجماع، وقيل بل هو إجماع لكن ظني. على كل هو دون الذي نتكلم دون الذي نتكلم عنه عن الإجماع الصريح. وعلى هذا الصحيح كما يقول المؤلف أن اعتراض العصر ليس بحجة. وإذا كنتم تحتجون علينا برجوع علي أو برجوع عمر فنحن نحتج عليكم باتفاق علي وعمر، والحجة فيما اختلفوا فيه ولا فيما اتفقوا فيه. الحجة في اتفاقهم، يعني علي وعمر اتفق في وقت واحد واختلف في بعض. تحتج بالخلاف ولا تحتج بالاتفاق؟ أيهما أقوى؟ الأقوى حالة الحجة. ولذا نقول الصحيح إن شاء الله تعالى أن انقرار العصر ليس بشرط، أن انقرار العصر ليس بشرط في صحة الإجماع. قال رحمه الله تعالى: الإجماع لا يخص بعصر الصحابة. يقول رحمه الله رحمة واسعة: الإجماع لا يخص بعصر الصحابة. هذا مسألة الجملة تقدم الكلام عنها في المجلس الماضي عند الكلام عن التعريف. ففي التعريف قلنا: اجماع مجتهد لأمة محمد في أي عصر من العصور كان بعد وفاته. قلنا هذه الإشارة من المؤلف رحمه الله تفيد أن الإجماع ما يخص بإجماع الصحابة خلافا للظاهرية، خلافا للظاهرية وخلافا لبعض المتأخرين، حيث خص الإجماع المعتبر بإجماع الصحابة. المؤلف أراد أن يرد على هؤلاء فقال: الإجماع لا يختص بعصر الصحابة، بل أي عصر كان بعد وفاة نبينا عليه الصلاة والسلام اجتمعت فيه واتفق كلمة المجتهدين على شيء فهذا إجماع وهو حجة تحرم مخالفته. يقول المؤلف: قال رحمه الله تعالى: ذهب جمهور أهل العلم إلى صحة انعقاد الإجماع في أي عصر كان، لأن أدلة حجية الإجماع لا تفرق بين عصر وعصر. وذهب داود بن علي وأتباعه من أهل الظاهر وبعض أهل العلم إلى أن الإجماع الصحيح هو إجماع الصحابة، لأنهم هم الموصوفون بالإيمان عند نزول قوله: ويتبع غير سبيل المؤمنين، وهم الأمة الموجودة عند تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تجتمع أمتي على ضلالة. ومن جاءوا بعد الصحابة ليسوا كل الأمة ولا كل المؤمنين، كما أنه لا يمكن انضباط أقوال غير الصحابة لكثرتهم وتفرقهم. نعم، ذهب داود بن علي وأتباعه من أهل الظاهر، وهي أيضا تحكى رواية نحو رحمه الله ومن وسع رحمه الله تعالى على أن الإجماع المعتبر إنما هو إجماع الصحابة. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول: ويتبع غير سبيل المؤمنين. لو قلنا الألف واللام للعام المؤمنين بالذات أو المؤمنون بالذات هم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وعلى هذا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم، تاني الخطاب، بمثل ما آمنتم به فقد ابتدوا فالصحابة. قوله عليه الصلاة والسلام: لا تجتمع أمتي، أول من خطب بهذا الصحابة رضي الله عنهم، ثم أول داخل في هذا الخطاب: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. أول من يخاطب بهذا أيضا الصحابة. أضف إلى هذا ما جاءت النصوص الكثيرة في كتاب السنة دالة على تعديل الصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه. أعلم الناس بمراد الله ومراد رسوله حضروا تنزيل القرآن وعلموا اللسان ورأوا أسباب النزول وخالقوا النبي أزمانا يعرفون أمره وشرعه الذي جاء به صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إن المجتهدين في الصحابة يمكن انحصارهم في عدد ويمكن الوقوف على آرائهم نصا وقولا بخلاف من جاء بعدهم. وكل هذا الذي سمعناه قبل قليل لا نشكك فيه، نقول لا شك أن أضبط إجماع صحابة. وبالثقة لما ذكرنا كلمة شيخ الإسلام في الدرس الأول أن الإجماع الذي ينضبط وإجماع الصحابة ليس فيه أن الإجماع الذي بعد الصحابة ليس إجماع، لكن فيه أن أضبط الإجماع إجماع الصحابة. لكن هل لا يكون إجماع إلا إجماع الصحابة فقط؟ قال الظاهرية واحد في رواية لما قال لأن الله عز وجل يقول ويتبع غير سبيل المؤمنين، وإحنا نقول المؤمنين هنا بعهد من اثنين، إما عهد وإما استقرار. إن كانت عهدا يبقى إجماع الصحابة كما قلنا، وإن كانت استقرارا فكيف يكون سبيل المؤمنين وليس فيه الصحابة؟ يعني إذا أجمع التابعون على قول ما فالصحابة معهم ولا مش معهم؟ الصحابة ماذا؟ رضي الله عنهم وأرضاه. طيب الصحابة من المؤمنين ولا مش من المؤمنين؟ فكيف يعتد بإجماع ويقال بأن هذا الإجماع هو سبيل المؤمنين وليس بالمؤمنين؟ سادات المؤمنين الصحابة، هذا كلام عقلي. لكن هذا الكلام في الحقيقة يفضي إلى شيء، وهو ألا يكون ثم إجماع، لأن الصحابة رضي الله عنهم إن أجمعوا على مسائل أجمعوا بعد أن فارقوا جماعة من المؤمنين. حمزة رضي الله عنه وأرضاه ما أتى قبل زمان الإجماع، لأن الإجماع لا يكون إلا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. سعد بن معاذ ما أتى قبل زمان الإجماع. معاذ بن جبل مات قبل الإجماع، مات بعد النبي عليه الصلاة والسلام. جماعات من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ماتوا في حياته صلى الله عليه وسلم. جعفر بن أبي طالب، زيد بن حارثة، عبد الله بن رواحة، جماعة من أكابر الصحابة ماتوا في زمانه عليه الصلاة والسلام. فعلى هذا لا يمكن أن يكون ثم حتى إجماع الصحابة نفسه ليس إجماع، ومن ثم قولكم ينقض قولكم. يعني أنتم الآن تقولون لا إجماع، ده اللي انتوا عايزين تقولوه، وهذا منتصر إليه الشوكاني يا جماعة كما ذكرنا في المجلس الماضي أنه لا يعتبر الإجماع ممكنا ولا حاصلا. والصحيح أن الإجماع ممكن عقلا أو دائما عقلا واقع شرعا. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة صادق على أصل الصحابة وعلى الرسول التي بعدهم. وكذلك قوله لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. ومن ثم رجح المؤلف هذا القول الأول فقال قال رحمه الله تعالى والأول هو الصحيح.